ولم يخرج للمبارزة، وما حدث فيها بإسناده رضي الله تعالى عنه وارضاه. الصحابة في هذه الغزوة جعلتهم قد ارتقوا منطقة عظيما، جعلت إذا قيل عن فلان يلقب يقال فلان البدري أو فلان وقد شهد بدرا. بل هذه الغزوة لما فيها من تضحيات الصحابة التي ظهرت جعلت أن هذه الثلة هي أفضل ثلة على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء. لذلك كما جاء عند البخاري أن جبريل قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعدون أهل بدر؟ أهل بدر الذين حضروا بدرا وشاركوا في غزوة بدر، كيف هم فيكم أيها المسلمون؟ قال: هم من أفضلنا، أو كلمة نحوها. قال جبريل: وكذلك من حضر من الملائكة بدرا. كذلك الذي حضر بدرا من الملائكة هم لهم شأن عظيم. واذكر عندما ضرب حاطب غلامه فقال غلام حاطب للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبت، كذبت، لن يدخل حاطب النار. لماذا؟ لأنه قد شهد بدرا. بل إن حاطب فعل فعلا عظيما وأمرا شديدا، ألا وإنه أظهر ما كان يخفيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يدخل مكة، فأرسل رسالة مع امرأة، وأنزل الله تبارك وتعالى جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه ما حدث من حاطب، حتى أنه أرسل، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل علي والزبير وقال: في مكان كذا ستجدون امرأة كذا وكذا معها كتاب، فأتوا به. فذهب إلى المرأة فقالت: ما معي؟ قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني أننا صادقون والذي أرسلنا صادق، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. فعندما رأت أن الكلام سيفعل ذلك فأخرجت من شعرها كتابا، وهذا الكتاب هو من حاطب إلى أهل مكة، فأتوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فنادى حاطب وقال: ما فعلك؟ وانظر إلى هذه التربية العظيمة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل جبريل يبلغه بما حدث من حاطب والكتاب معه، ومع ذلك نادى حاطب، وهذه تربية لنا. نادى حاطب وقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله، ما ارتداد عن ديني ولا حبا في الشرك، ولكن أردت أن كلكم له يد وأردت أن يكون لي يد. فقال عمر، وهذا شهدنا: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، دعه، فإنه قد شهد بدرا. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة. والله عز وجل عندما قال اعملوا ما شئتم يعلم أن هؤلاء لن يرتدوا ولن يشركوا، وأنهم مستمرون على الضرب، وأنهم طابعون على الطريق حتى يموتوا. لذلك قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. كل هذه الهالة لأهل بدر الذين حضروا بدرا وقاتلوا. لماذا؟ لأن الموقف صعب، صعب جدا هذا الموقف. لماذا؟ لأننا كما قلنا خرج المسلمون الجاهزون وهم قليل العدد والعدة، خرجوا ليس للقتال، يريدون العير أي الجمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذه عير قريش لعل الله ينفلكموها، أي تأخذوها وتكون مغنما لكم. الإعلام منذ قديم الزمان لتعلم أن الإعلام واحد. عمرو كان هو بمثابة الإعلام لقريش عما حدث لعير قريش، فجدع أنف ناقته وقطع ثيابه وركب على الجمل خلافا، يعني وجه الجمل هكذا وهو ظهره لوجه الجبل، ودخل قريش وهو يصرخ وهو يقول: اللطيمة اللطيمة يا قريش، أنقذوا عيركم فإن محمدا قد أخذها. مع أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخذ العير وما جدع أنف ناقته وما قطع ثيابه. قال: اللطيمة اللطيمة، تحفيزا وتشجيعا لقريش، أدركوا عيركم فإن محمدا قد أخذها، يعني الموضوع انتهى، العير قد أخذت فأدركوا العير. قال: فتجهز الناس وخرج الأشرار، صناديد الكفر، أي أشراف وسادات قريش، ولم يتخلف إلا أبو لهب فقط. أرسل رجلا مكانه كان عليه دين، والباقي كل قد خرج، وخرج في أشد شيء معه، خرجوا في أكثر من 1000 مقاتل، وهؤلاء 310، خرجوا في كمية كبيرة من الفرسان وفي كمية كبيرة من الجمال، والمسلمون كما جاء خارج الصحيح كان 3 يعتقبون البعير، لم يكن مع 315 إلا 70 بعير، فكان 3 يعتقبون. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي وآخر هم كل يركب مكان الآخر، هذا يركب وهؤلاء وهذا يمشي، ثم هذا يركب وهذا يمشي، حتى إذا أتت نوبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنزول فقال يا رسول الله مكانك؟ فقال: لست بأقوى من المشي، لستم بأقوى بالمشي مني، ولا أنتما بأحق بالأجر مني. ثم نزل وجعل الذي عليه النوبة يركب، وهذا يدلك على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هرب أبو سفيان بالعير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ذلك وتحسس الأخبار، فقبض الصحابة على راوية من رواية قريش، رجل كان يأتي لهم بالأشياء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، والصحابة قد مسكوه، قالوا له: أين أبو سفيان؟ قال: ما لي علم بأبي سفيان، هذا شيبة وعتبة والوليد بن عتبة وأبو جهل. فيضربوه، فعندما يضرب يقول: أكلمكم عن أبي سفيان، فيتركوه فيقول: ما لي علم. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجز في صلاته وقال: والله إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه، يعني هو صابر لا يعلم أين أبو سفيان، ولكن يعلم هؤلاء المشركون. ثم سألوهم: كم ينحرون في اليوم؟ يأكلوا كم؟ قالوا: يذبحون 9 أو 10 جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عددهم قريب 1000. خلي بالك، الصحابة ليس معهم للحرب إلا 70 جمل، وهؤلاء يذبحون في اليوم 10 جمال. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خرجوا بكل قوتهم. عندما علم ذلك وعلم أن أبا سفيان قد مشى في طريق آخر، قال: أشيروا عليه أيها الناس، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس. في صحيح الإمام مسلم قام سعد بن عبادة. وخارج صحيح الإمام مسلم قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله والله كأنك تريدنا، كأنك تعنينا، تقول أشيروا ويتكلم أبو بكر وعمر ثم تقول أشيروا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بايع الأنصار، بايعوه على أن يمنعوه مما يمنع نساءهم إذا دخل إليه، يعني إذا كان في المدينة يقاتلون دونه، ولم يتكلم ولم يبايعوه خارج المدينة. وكما جاء عند البخاري أيضا وغيره أن عدة الناس، يعني الناس الذين هم معه 311 منهم نيفا و60 من المهاجرين، من 3 ل 5 ل 67 في هذه الحدود، والباقي 200 ونيفا و200 من الأنصار. فكان العدد الأكبر من الأنصار، وهؤلاء يفوقون 1000. فخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف له أن يقاتل هؤلاء وقد يمشي الأنصار. فأنا أقول لك هذا الدين ما أتى إلا بتضحية، ولن يقوم مرة أخرى إلا بالتضحية. هذا الدين قام وارتفع لأنه قام على أكتاف هؤلاء الذين في هذه الغزوة يظهر بجلاء أنهم تركوا كل شيء، حتى أنهم تركوا أرواحهم فداء لهذا الدين. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله كأنك تعنينا، كأنك تريدنا، والله لقد آمنا بك وصدقنا وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، وأخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا. والله يا رسول الله لو فضت بنا البحر لفضناه. وهذه الكلمة تدل على أعلى أنواع التضحية. لماذا؟ لأن العرب على الأرض على الرمال هم رجال أشاوف يقاتلون ولا أحد يستطيع أن يقف أمامهم. أما البحر فكانوا لا يعرفون القتال في البحر. في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفون القتال في البحر، حتى أنه جاء خارج الصحيح أن غزوة في البحر تعدل 10 غزوات في البحر ما يعرفون. فقال والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه، نخوض البحر بفرساننا بما نملك لدخلنا إلى البحر ومشينا فيه. والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نسير حتى برك الغماد لسرنا، مكان بعيد بينه وبين مكة يسيرون ولا عليه. يا رسول الله صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وأعط من شئت وامنع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، والله ودع من أموالنا ما شئت، والله يا رسول الله لأخذك من أموالنا أحب إلينا من إعطائنا. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرح واستبشر وقال أبشروا وأملوا، والله لكأني أمر مصارع القوم الآن، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. عند الإمام مسلم قال فوالله ما خط أحدهم ما مده رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المكان الذي خطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات فلان ومات فلان ومات فلان. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبني له عريش مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي تحت شجرة وكل الصحابة نيام. لماذا النوم؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا المطر نزل على المشركين وبالا، ونزل على المسلمين تشجيعا وثقة بالله تبارك وتعالى. كانوا في عطش فأنزل الله وكان مكان أرجلهم دهس، يعني يتعبهم إذا مشى، فأنزل الله مطرا وأنزل عليهم نعاسا، ثم قاموا فشربوا واغتسلوا من هذا المطر. وهذا المطر أو هذه الإغثاء يقوم بعدها الرجل وقد نشط وقد ثبت الله قلبه، ولذلك قاموا على قلب ثابت جدا بعد هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وقاموا كلهم يستغيث بربه جل وعلا. إذ تستغيثون ربكم كلهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام مسلم وخارج أنه جعل يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة رافعا يديه حتى أن رداءه قد سقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وهو يلح على الله تبارك وتعالى، وكما جاء خارج الصحيح: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. كل هذا تذلل إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثق بنصر الله، واثق أن الله سينصره وأن الله سيعطيه ما وعده، ولكن تعليم لنا، هذا تعليم أننا نأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب هي أن تكون قريبا من الله تبارك وتعالى في ميزان الحروب. أن المسلمين لابد أن يقتلوا، ولابد أن يبيدوا تماما، يبادوا، ولكن هذا الميزان ليس مع الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ويستغيث بربه جل وعلا، والصحابة يستغيثون: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكون له روحا في دعائه جل وعلا، يحب من عبده أنه يدعوه في حالة الرخاء والشدة، في حالة المرض والعافية، في حالة الفقر والغنى، في حالة النصر والهزيمة. في كل أحوال العبد لابد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. أي نزول الملائكة هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونزلت ملائكة الله تحارب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله قادر أن يهلك قريش بطرف جناح جبريل، ولكن هذا تبكيت لقريش. وكما قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب الله غيظ قلوب المؤمنين بعد أن يقتلوا الكافرين. فلذلك نزل جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو دعاء حارا شديدا، وأبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك هذا المناشدة الشديدة. ثم بعد ذلك جبريل معه الفرس في النقل، أي نازل في الغبار ينشق الغبار، ونزل جبريل ومعه 500، ونزل ميكائيل ومعه 500، وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبث في الصحابة الروح العظيمة والمعنوية القوية، وبدأ يصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظر إلى أهل التضحية حقا، وانظر إلى الرجال صدقا، وانظر إلى الأشاوس الأبطال الذين نزل ذكرهم في كتاب الله وأصبحوا من الخالدين وأصبحوا من أهل الجنة يمشون وهم في الدنيا، يمشون على الأرض وقد كتبت أسماؤهم في جنة الله تبارك وتعالى، وبشروا بشروا بالجنة، فلان في الجنة وفلان في الجنة، وهو يصف الصحابة. ولذلك الصحابة أمرهم عظيم، وهذا مبسوط في كتب العقيدة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضه، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضه وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فقال فصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة، وكان معه قدح يصف الصحابة، وكان سواد ابن غزية حليفا لبني النجار، وكان غضب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف الصفوف، فجاء على بطنه بالقدح فقال يا رسول الله أنت تحكم بالعدل؟ قال ما لك يا سواد؟ قال أقبني يا رسول الله، أي أريد أن أستقبل، أوجعتني يا رسول الله. في هذا الموقف وقد اشتدت الأمور على الصحابة وهم عدد قليل وعدد أقل، ومع ذلك تريد أن تقتص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم يا رسول الله. فأعطاه القدح وكشف عن بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا بسواد يرمي القدح ويقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما لك يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، أي حضر الموت، والموت آت آت، والله يا رسول الله ما أردت إلا أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. وكان يقبل بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمرغ خده على بطنه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له خيرا. ثم بعد ذلك انظر إلى التضحيات العظيمة، بعد أن اصطفوا وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن حمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما حملك ما حملك على هذا، أي على قولك بخ بخ، وهذه كلمة تقال للتفخيم والتعظيم. قال يا رسول الله والله إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي أود وأريد أن أكون من أهل الجنة. قال أنت من أهلها، بشر بالجنة قبل أن يدخل المعركة. ثم أخرج تمرات من قرنه من جنابه فأكل بعضها، ثم قال والله لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذا إنها لحياة طويلة، فلفظها ثم دخل إلى المعركة فقاتل وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لما صف الصحابة يوم بدر قال عبد الرحمن فكنت بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما شابين صغيرين قال فتمنيت أن أكون بين أطلع أي بين أقوى منهما خاف أن يؤخذ المسلمون من هذه الناحية قال فإذا بالذي عن يمينه يقول سرا من صاحبه يعني يتكلم ولا يسمع الآخر قال يا عم يا عم قال فنظرت إليه فقال أين أبو جهل قال وما حاجتك به يا ابن أخي أبو جهل رجل عظيم الجثة رجل قوي كان هو الذي يحمل اللواء في بدر وإذا قال الغراب خيرا فأين الخير من وجه الغراب ومن جعل الغراب له دليلا يضر به على جهة الكلاب عندما أرسل أبو سفيان إلى أبي جهل ومن معه خرجتم للعير فنجى الله العير فارجعوا فرجع أناس فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرحل الجزور عند بدر ونشرب الخمر وتغنين القيام أي المغنيات حتى لا تزال تسمع من العرب ويخافون وما رضي أن يرجع وجلس في مكانه وفعل كما قال أنه يشرب الخمر وينحر الجزور والمغنيات تغني هذا أبو جهل وإذا كان هؤلاء هو رئيسهم أبو جهل ومقدمهم أبو جهل فماذا تنتظر؟ قال يا عم أين أبو جهل؟ قال وما حاجتك به يا ابن أخي؟ قال أخبرته انظر وهذه تربية لشبابنا أن هذا الدين يحتاج إلى الشباب وأن قوام هذا الدين كما أنه على الكبار العقلاء الشجعان فكذلك على الشباب الشجعان ولذلك هؤلاء أو معاذ ومعوض لم يسمع ولم يرى ولم يقرأ أن أبا جهل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال أخبرت أحد أخبرني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت فقط ثم سكت وفي رواية والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده أي سألتحم أنا وهو حتى يموت الأعجل منا الأصعب قال وإذا بالذي عن يساري يقول نفس الكلام دون أن يسمع عن الله قال ففرحت بهما في الأول خاف قال ففرحت بهما ثم بعد الصفوف بدأت الانطلاقة الأولى للمعركة فخرج شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الثلاثة خرجوا للمبارزة وكما جاء عند البخاري أن هذه الآية نزلت لأن علي قال أنا أول من يجثو أن يجلس على ركبتيه بين يدي رب العالمين لأنه أول معركة حقيقية في الإسلام كان هذا أول قتل وأول إعلاء للمسلمين خرج الثلاثة وقالوا يا محمد امتلئ لنا ثلاثة أخرج لنا ثلاثة فأخرج ثلاثة شباب الأنصار قال يا محمد من بني عمومتنا لا ما نريد إلا من قريش من بني عمومتنا فقال يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث قم فقام الثلاثة الأبطال فأما حمزة فأجهز على صاحبه وأما علي فأجهز على صاحبه وأما عبيدة بن الحارث فتعالج كل مع الآخر فكل ضرب صاحبه ضربة فأجهز علي وحمزة على الذي كان أمام عبيدة فأجهز عليه واحتمل لأنه ضرب عبيدة واحتمل عبيدة إلى معسكر المسلمين ومات بعد أيام ثم التحم القتال خارج الصحيح معاذ يقول فكنت أسمع القوم يقولون العدد كيف 300 إلى 1000 أو أكثر من 1000 وكيف فارس إلى فرسان كثيرة و70 جمل إلى عدد كبير من الجمال ولكن ما نقاتل بالدرجة الأولى بعدد ولا عدد ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ممتنا على الصحابة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الذلة هنا هي قلة العدد والعدد كما قال المفسرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله ومن اتقى الله شكر الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم نزول الملائكة وقتال الملائكة معكم وتقوية الأرض من تحت أرجلكم ونزول الماء للتطهير وتقوية القلوب وإلقاء الرعب في المشركين كل ذلك وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر هذه لابد أن تكون في الأذهان هذه لابد أن تعلم علم اليقين أن النصر لا يكون بكثرة عدد ولا عدد إنما النصر يكون بأن يكون قلبنا معلق بالله بأن نكون أصحاب طاعة بأن نكون أصحاب استقامة بأن نكون أصحاب استغاثة لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وما النصر أي هذا الذي حدث ليس بأيديكم ولا بأيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إي والله عز فحكم العزيز الذي لا يغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها جل جلاله وتقدست أسماؤه وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا ليهد ركنا من أركان الشرك والكفر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ينقلبوا خاسرين ينقلبوا مهزومين ينقلبوا وهم في أشد الذل عياذا بالله فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون كما قال تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لذلك بدأت المعركة والتحم الصفان وهذه الغزوة غيرت مجرى التاريخ فبعد أن كان المشركون واليهود والمنافقون كل يطمع في أن يهجم على المسلمين ويستبيض بيضته ويستبيح بيضتهم ويستحصل شأفتهم إذا بهذه الغزوة تغير مدار التاريخ وكما قال الله عنها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان عسكر الإيمان عسكر التوحيد عسكر النقاء والطهر عسكر الطاعة وعسكر الشرك والكفر والمعاصي عياذا بالله عسكر النجاسة عياذا بالله وبدأت المعركة وكما قلت لكم خارج الصحيح سمع معاذ من يقول أبو جهل لا يخلص إليه قال فضربته ضربة قد طنت برجلي كان العرب إذا أرادوا أن يطحنون النواة فكانوا يدقون النواة فكان إذا دقوا على النواة وخرجت النواة فكانت تخرج بقوة فتصيب أي شيء أمامه قال فضربته ضربة قد طنت يعني هذه الضربة مليئة بالغل والحقد والكراهية لأنه مشرك ولأنه تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت رجلا ثم معاذ ومعوذ ضربا حتى برد حتى كان في آخر رمق فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلف في يغفر أنفسه الخير. قال: أأنت أبو جهل؟ تبكيك واستهزائك، يعني كأنه يريد أنت الذي قلت سأفعل وسأفعل وأنت الذي كنت تفعل. قال: أنت أبو جهل؟ انظر ماذا قال أبو جهل وهو يقول. قال: هل أعمل إلى رجل، يعني هذا الذي تقوله يا ابن مسعود، هل أعمل فوق رجل قتلتم أو قتله قومه؟ يعني ما الذي حدث؟ رجل قومه قتلوا، ماذا حدث؟ يعني ليس لكم رفعة في قتلي وليس علي غبار في أن يقتلني قومي. ثم قال قبل أن يموت، قال: فلو غير أكار قتلني. يعني كان يتمنى أن يموت، انظر إلى كبره، لكن لا يقتل بأيدي الزراع أي الأنصار. فلو غير أكار، يعني فلو غير زارع هو الذي قتلني ومات إلى الجحيم عياذا بالله. وانتهت المعركة، ومنح الله أكتاف المسلمين ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم أخذ 24 من صناديق الكفر، أي من سادات الكبراء الذين قتلوا، فألقاهم في بئر خبيث مخبث. وكان إذا انتصر على قوم يجلس 3 أيام، ففي اليوم الثالث شد رحله ثم انطلق. فقال الصحابة: يريد حاجة، فمشى وراءهم فوقف على شفر رفعين البئر وقال: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، بأسمائهم وأسماء أبائهم. وبعد أن ناداه قال: ما يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فهل وجدتم؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، تكلم أناس قد نتموا قد جافوا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، يعني هم أسمع منكم لما أقول. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبكيتا وحسرة ونقمة. ثم حدث أمور على غنائم إلى غير ذلك، ولكن الوقت قد طال. لذلك إخواني، هذه الغزوة لابد أن تكون نصب أعيننا، وما فيها من دروس وعبر، وأعظم هذه الدروس هو التضحية من كل جانب. ومن عظم هذه الدروس للالتجاء بالدعاء، وليعلم أن الدعاء هو من أقوى الأسلحة. أتهزم بالدعاء وتزدريه، وما تعلم ما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انتظار. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصب عليه الخير صبرا صبرا، اللهم صب عليه الخير صبرا صبرا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا، اللهم أجعل